فإن طلقتموهن من وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم نعم. وإن طلق من أقبلها الصداق قبل الدخول على الخلوة، طلق الزوج وقد أقبض زوجته المهر كاملا وكان الطلاق بناء على رغبته هو، فإنها تستحق نصف المهر. نعم. فله نصفه، أي نصف الصداق حكما، أي قهرا كالميراث. يعني ما نقول توافقين بالنصف، توافقين بالثلث، بالربع. الزوج يقول لا أنا ما أعطيها إلا الخمس، أنا ما أعطيها إلا السدس، أنا ما أعطيها إلا الثلث. لا، هذا ما في مجال للأخذ والرد والمساومة. كالميراث، لو أن إنسان عنده مثلا مات وعنده بنت وأخ، وش قلنا في الميراث؟ بنت وأخ، ذكر لك الحد بنت وأخ، بنت وأخ ذكر الحفظ بنت وأخ. نعم، تأخذ البنت النصف والباقي للأخ. لو عندنا زوجة وبنت وأخ، المسألة من كان